يعدل بالسويه ولا يشرف السريه ولا يعدل في القضيه. كذب مفترى نسال الله العافيه. تعطى السادس الجفحان يشرف السريه ولا يعدل في القضيه. فقال سعد رضي الله عنه: اللهم ان كان عبدك هذا قام رياء وسمعه يعني وكذبا فاعط العمره واعمي بصره واعط الفقره وعرضه في الفتن. فاعط عمره واعط الفقره وعرضه في الفتن. قال الراوي: فلقد رايته شيخا كبيرا قد سقطت حاجبه من كبر السن وهو يتعرض للنساء في الاسواق. صلاه الدعوه نسال الله الان فدعوه اولياء الله ولا سيما اذا ظلموا مستجابه. وان كان دعوه المرء مستجابه دعوه كل مؤمن يرجى اجابتها، لكن هذا مظلوم ودعا دعوته المشهوره فاجاب الله دعوته واظهرها للناس لكذب هذا الرجل نسال الله العافيه. في هذا بيان فضل اولياء الله وان لهم كرامات وان دعوتهم تجاب لانهم اهل عدل، انما يدعون على من ظلم. واذا دعت الحاجه الى شيء يسر الله لهم حاجتهم، واذا ارادوا قامه العدل يسر الله لهم حاجه، فهم تخرق لهم العاده عند الحاجه وعند الحجه. عند الحاجه كالفقر ونحن والظما والجوع، وعند اقامه الحجه على الاعداء تخرق لهم العاده ايضا. قدم لكم قصه اهل الكهف، قصه عباد بن بشير وسيد بن حضير لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليله مظلمه اضاءت لهما اشواطهما. قصه الصديق مع ضيفه لما قدم لهما عشاءهم كلما اخذ لقمه ربى من تحتها اكثر منها كما تقدم. كل هذه من كرامات اولياء الله دلائل على صدق ما هم عليه من الحق والهدى. وفق الله الجميع. ثبت ايضا لابي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. الالهام والتحديد. ما اتذكر شيء الان. في عمر رضي الله عنه. يقال مثل ما قال بعض الصحابه في عهده الى عمر، لا شك انه من توفيق الله وفضل الله معروف واهليته معروفه. نعم. أحسن عليك موضوع ساعة هذا يبين جميع الجوال إذا إنسان ظلم يدعو لمن ضرعه إذا كان. نعم، مثل ما قال الله جل وعلا. نعم. لا يحب الله جهر بشر إلا من ظلم. نعم. لا مظلوم له يدعو على من ظلمه ولو جهرة. نعم. تعد كل ما يحدث لها من خير وشر كرامة، هل يصح هذا؟ الميزان الحق يا ولدي، الميزان الحق، إذا استقامت على الحق فما حصل لها من خير فهو كرامة، وما حصل من شر فهو مصيبة وتأديب. مثل ما جرى النبي يوم بدر وما جرى يوم احد. الصحابه هل هو كفر على الاطلاق او في تفصيل؟ صواب انه كفر، شبه مع العموم او ابغضهم كفر، ما يبغضهم الا كافر محمله الشريعه. هل هناك فرق بين كبار الصحابه؟ لا، المقصود عموم الصحابه وجمهورهم، عمومهم وجمهورهم. اما على بعض الافراد كيشب بعض الافراد المعاويه وغير المعاويه هذا فسق. إذا سب واحد منهم يستحق يعذر ويؤدب. لكن لو سب أحد العشرة المبشرين ولا سب يكون فسق. طيب. يستحق يؤدب. هذا مشهود له بالجنة الله يسلمك. يسب قد يكون له أسباب، أنا أقول السب أسباب، أما سب الجمهور أو سب العموم هذا اللي يشكل في دينه وبغضه الدين. الله يسلمك. الله يسلمك. خروج الدم هل يثبت فيه دليل أنه ناقض الوضوء؟ ما شاء الله. ما على فيه شيء، ما على فيه شيء واضح. إلا إذا كان من الفرد هذا من المستحاضة، أما إذا كان من غير الفرد فالأحوط فيه خلاف، الأحوط فيه وضوء إذا كثر القليل يعفى عنه، لكن إذا كثر فالأحوط فيه وضوء خروج من الخلاف. قول بعض الفقهاء إذا خرج من أحد المصلين ريح فإنه يضع يده على أنفه ويوهم أنه خرج من الرعاة وينسل من الفرد. ما أعرف لها صحيح. ما أعرف لها صحيح. الله سبحانه وتعالى. الحديث القدسي ما يتقرب إلى الله. الله يتقرب إلى الله. إلى آخر الحديث. اعتبر من أحاديث الصفات. نعم. الوجه لا يقبل الله. من أحاديث الصفات. الوجه لا يقبل الله. نثبت ما جاء. نعم. الله أحسن عليكم. لا يسير بالسرية يا شيخ. هل من شرط الإمارة هم يخرج مع السرية نفسه؟ ما زعمه أنه جبان يعني هذا. قاتله الله. واللي هو رئيس السرية يوم القادسية وفتح الله على يديه. نعم. ما هو شرط الأمير أنه يخرج معه؟ الله يخرج.